إلهي إليك تضرعي ورجائي وإليك أمر الخلق في عليائي، فيسر بفضلك كل أمر معسر واغفر ذنوبي بذكر سيد الشفعاء. إلهي بك أستبير ومن يدير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بالعناية. أذهبت يا ربي وغررتني ذنوبي، ليس لنا من غافل إلاك. يا غافر الذنب العظيم وغافلا للصوت خلق سائل ناداك. وأصلي وأقيم على ربي كمال والهدى، وخطوة خلق الله ومبعوث رحمة للعالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه ليكون للعالمين نذيرا. سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالجمال توحدا، ماذا أقول لمدعيه والله نور من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك بالقرآن محمدا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وثنائك للإيمان والإسلام تحية طاهرة مباركة من عند الله عز وجل في هذه الليلة القرآنية المباركة، وهي ليلة التكريم، تلك الليلة التي أضافها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها لروح كريمة صعدت إلى رب الكريم، فمع كل في فتح ما هو القرآن الكريم. هذا كلام الله لا جد فيه ولا زياد، فيه الهداية وفيه الرشاد. خطب الحق تبارك وتعالى فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد فانفعت عتباك. لنعيش مع ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي من سبيل ذلكم الغواص في بحر نقم القرآن الكريم، والقائد تحدي دعوة الوطن العربي، ففيه قراء جمهورية الأسرة العربية والعالم الإسلامي الحاصل على غير أرض القراءة الأرضية من جهة الإسلام لتجويد كتاب الله، والمسؤول أساس مركز الزكاة المحافظة الشرقية قبيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. يطلع علينا ما يتيسر من آيات الله البينات لم يتفادى المشكورة. اللهم ما بالك الثاني ان شاء الله. بيدي الخير منك على كل شيء بسم الله التعليق. Thank you. Yeah. صلى على حادث النادي. Yeah.

وَأَنَّ بَدَنَا لَا تَنْحَسَنَا يا